الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد بلغنا الباب الثامن بعد الثلاثين، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة الثامن من صفر لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة السابع من الشهر العاشر لعام 19 و2000. وقد شرعنا بمقدمة الباب، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله. أو أقرأ من أول باب، أقرأ المتن من أول باب. نعم، تفضل. الحمد لله وصلى على رسول الله. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الباب 38، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. بارك الله. طيب، قال الشيخ صالح فوزان وقال ابن عباس. نعم، قوله وقال ابن عباس صفحة 45. قال ابن عباس قال ابن عباس قوله وقال ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقال حبر ولا حبر؟ حبر ولا حبر؟ حبر. كلاهما حبر وحبر، معناه العالم الكبير، فلقب بهذا اللقب وبترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه الله التأويل يعني التفسير، فهو من أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم التفسير، وقد نالته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، وعمر له مدرسة أقام في الطائف وله تلاميذ. نعم، يقول ابن عباس الصحابي المشهور، صحابي من صحابي من عم النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك معناه يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقوبة لكم، كما نزلت الحجارة على من كان قبلكم ممن خالفوا الرسل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا هو السبب الذي يوجب نزول الحجارة، وهو طاعة العلماء والأمراء فيما يخالف شرع الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه المقالة لما بلغه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما الخليفتين الراشدين كانا لا يريان فسخ الحج إلى العمرة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. فهذا عند عبد الله بن عباس. هذه مسألة فقهية في مسائل الحج، وهو أنه من أحرم بالحج هل يلزمه أن يتم الحج، أو أنه يحق له أن يفسخ عقد الحج إلى عمرة فيعتمر ويتحلل ويبقى لليوم الثامن، إذا دخل يوم التروية يحرم بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يسق الهدى أن يجعلها عمرة، وكانوا قد لبوا بالحج فحولوها إلى عمرة. لكن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم رأي آخر، سبب قال حتى لا ينقطع بيت الله من الزوار من المعتمرين، فكان ينهياني عن التمتع، يعني تأتي لموسم الحج تؤدي الحج فقط، وتأتي سفر آخر تأتي إيش تعتمر. فلهذا نهيا الناس عن التمتع. فابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا الحج إلى عمرة، فعرضوا ذلك، يعني بعض الناس عرض، قال أبو بكر يقول عمر يقول، فقال هذا الكلمة المشهورة التي أصبحت منهجا، أن لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كأن من كان، حتى ولو إيش بكلام بكر وعمر، قال تكاد توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وقال عمر، عاد ما بالك إذا كان هو من هو أدنى من أبي بكر وعمر بكثير يعارض بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جدا، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، قال جل وعلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله. نعم. فهذا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يدل على وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي عملا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بذلك أصحابه وأكد عليهم، ولما خالف ذلك الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر ورأي أنه لا يجب فسخ الحج إلى العمرة، بل المضي في الإفراد أفضل من أجل أن لا يهجر البيت في بقية السنة، لأن الحاج إذا جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد فهذا مما يسبب أن لا يأتي الناس مرة أخرى للعمرة، بل يكتفون بسفر واحد. طبعا كان سابقا السفر يعني شاق جدا، حتى يأتي الإنسان من الأندلس ولا من مثلا غرب آسيا ولا من بخارى ولا من بغداد إلى مكة حتى يعتمر، ويأتي بسفر آخر حتى يحج، في مشقة شديدة. فأكثر الناس يختار ماذا؟ مر بالعمر، ماذا يفعل؟ يحج ويعتمر. فحينئذ طوال أيام السنة غير موسم الحج قد يخلو البيت من الزوار، فرأي حتى لا يقطع الزوار أن يحج منفرد وأن يأتي سفر آخر ليعتمر. نعم. هذه وجهة نظرهما رضي الله عنهما، وهي مسألة اجتهادية، ولكن الاجتهاد إذا خالف الدليل فإنه لا يجوز العمل به. نعم. فإذا كان ابن عباس ينكر على من أخذ برأي الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر لأنه اجتهاد مخالف للنص وأن ذلك يوجب العقوبة، فكيف بطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم من غير دليل؟ الله أكبر. وهذا مما يدل على وجوب احترام سنة رسول الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها هي المنتهى بعد كتاب الله عز وجل، وأنه إذا حصل اجتهاد من المجتهدين يجب عرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما قام عليه الدليل أخذناه، وما خالف الدليل تركناه، وإن كان قائلهم من أفضل الناس كأبي بكر وعمر فضلا عن غيرهما. الله أكبر. والاجتهاد سائغ، وهو استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة، ولكن عند التطبيق لا يجوز لنا أن نأخذ إلا ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم، فلا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الدليل إما تعصبا لصاحبه، وإما لأنه يوافق أهواءنا ويوافق رغباتنا، بل المدار على الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النزاع وارد في فهم النصوص في الاجتهاد، لكن القاعدة هي قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني إلى كتاب الله، والرسول إلى شخصه صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد وفاته ثم قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر أن النزاع يرد إلى الله ورسوله، إلى الكتاب والسنة. ذلك خير وأحسن تأويلا، خير يعني في الحاضر، وأحسن تأويلا يعني في المستقبل. ما الذي هذا خير في الحاضر وأحسن في المستقبل؟ ارجع الخلاف إلى الله والرسول. نعم. والعامي يسأل أهل العلم ويأخذ بقولهم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما العامي فإن كان لا يستطيع أن يرد الله رسول ما يعرف الكتاب والسنة فهذا يسأل أهل العلم لأن الله أمر بذلك فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله عجبت وقوله وقال أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر على المحنة رحمه الله. قال رحمه الله عجبت تعجب استنكار لقوم عرفوا الإسناد وصحته يعني عندهم علم بالأدلة والإسناد هو سلسلة الرواة الذين يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء قصر السند أو طال وهو ما يسمى بالعالي والنازل. إذا قصر السند قل رجاله يسمى سند عالي إذا زاد الرجال يسمى إيش؟ نازل. نازل. نعم. والإسناد يحتاج إلى دراسة لمعرفة رواته من حيث الثقة والحفظ والإتقان وعدم ذلك فإذا توفر في السند أن راويه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل فهو صحيح وإن نقص شيء من ذلك نزل عن درجة الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف. إذا نقص من حيث ضبط الحديث في شرط الضبط يعني خفيف الضبط الراوي ولو راوي واحد من رواة السند يصير الحديث حسن أما إذا اختل شرط آخر كان يكون فيه علة أو شذوذ أو انقطاع بالسند أو أن أحد الرواة ليس بعدل فاسق أو فاجر فيكون الحديث حينئذ يعني ضعيف فإن زاد العلة فيه زاد يعني تخلف شروط الصحيح ممكن يوصل لدرجة ضعيف جدا أو منكر أو حتى موضوع مكذوب فهذا ما يسمى بعلم اصطلاح الحديث هو علم نافع من علوم الآلة به يتوصل العلماء إلى صحة الحديث من ضعفه إلى قبوله من رده وهذا علم عظيم تازت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم فحفظ الله الدين كله بهذه الأسانيد سخر العلماء فنقوها جميعا لم يفتهم شيء بجملتهم لم يفتهم شيء حتى يبقى الدين حتى يعبد الله عز وجل كما أمر. نعم. والعلماء هم الذين يميزون ذلك ويعرفونه فالذين بلغوا من العلم بحيث أنهم يعرفون صحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يجب عليهم الأخذ بالدليل لأن صحة الإسناد تدل على صحة المسند فصحة السند تدل على صحة المتن كما هو مدلول عبارة الإمام أحمد هذه يعني هذا الإمام أحمد يتكلم عن العلماء علماء يعرفون السند يعرفون الحديث فيتركونه أحيانا لقول فلان ولو كان إمام كبير كسفيان فيتعجب من شأن هؤلاء لكن نقول أما طلبة العلم والمبتدئين والمثقفين وسائر الناس حتى لو ظهر له ظاهر الحديث أنه صحيح فيحتاج إلى ينظر إلى أقوال العلماء قد يكون في شيء ناسخ له قد يكون في شيء مقيد له قد يكون شيء مخصص له في أشياء كثيرة في العلم فما يستعجل خاصة إذا كان هذا القول مخالف لما يفتي به العلماء مخالف المشهور بما يعمل به في البلاد فما يأتي والله لسند ظاهر الصحة ويذهب إلى حكم يمكن ما سمع به أحد يتريث جدا في الأخذ بالحديث حتى لو كان ظاهره صحة إذا كان هو مبتدئا أو طالب علم صغير فالإمام أحمد تكلم عن طبقته علماء عرفوا السند وعرفوا الفقه ومع ذلك إذا وجدوا حديثا يخالف قول فلان لإجلال ذاك الرجل يتركون الحديث ويأخذون بقول يقول عجبت لأمرهم أما نحن العامة وعامتنا ما نستطيع أصلا إلا أن نأخذ بكلام العلماء فعند الفتوى انتبه لا تتعجل ولا تتصدر انقل كلام العلماء اليوم سهل الأمر لا تكاد تجد مسألة تطرح إلا والعلماء قد طرحت عليهم ودونت قل قال فلان وقال فلان ونقل فلان هذا حدنا يعني احنا. لكن اليوم شوف لما الناس تجرأت حتى كما اشتهر اليوم أخذ الناس تطعن حتى بالبخاري ومسلم وحتى بالمسائل المتفق عليها وحتى ما هو معلوم الدين بالضرورة اللي معني ما في خلاف واضح ومع ذلك تجد من يتجرأ من الناس من يقول ما في دليل على تحريم الخمر إلى الدرجة، منهم يقول إيش مثلا ستر المرأة ليس بواجب وليس بمشروع، هذا من العادات ليس من الدين، بل منهم من يقول إلى درجة هذه، هذا لا حظ في الإسلام، يقول ما فائدة الصلاة، ويقول عن نفسه أنه ما صلى منذ كذا وكذا سنة. وأنا ما أقول، حتى بعضهم يقول أنا متعجب الصلاة لماذا تصلون؟ ففي ناس من أبناء جلدتنا وتكلم بألسنتنا كثير اليوم، خاصة عن طريق وسائل الإعلام، عنده من الزيق والعلمنة والأفكار الحادية الشيء الكبير، فلا بد من التصدي لهم. ولكن الكلام الآن عن طلبة العلم، حتى لو ظهر لك حديث يدل على حكم ظاهر تريث جدا حتى تنظر كلام العلماء وتوجيههم، قد يكون فيه ضعف أنت لم تدركه، مثل العلة. العلة هذا شيء دقيق ما يعرف الله الخبرة، أن يكون الحديث فيه علة، علة خفية يقولون. إذا كنت طالب علم صغير أو مبتدئ أو غير متخصص حتى في علم الحديث لا تدرك العلل هذه، هل العلل لها أهلها يعني؟ فانظر في أقوال العلم، قد يكون في ناسخ لهذا الحديث، قد يكون في ما يقيده، قد يكون في ما يخصصه، الكلام طويل. لذلك حتى الصحابة عندهم أقوال واختلفوا في أشياء دقيقة، منهم من خفي عليه الدليل، منهم من فهموا على غير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من أخذ به على إطلاقه، منهم من قيده، وهكذا. نعم. وفي هذا رد على بعض المتشدقين من بعض العصريين العقلانيين الذين يقولون حتى لو صح الإسناد فهذا لا يدل على صحة المتن، وينتقدون أحاديثا في صحيح البخاري صحة أسانيدها لأنها تخالف عقولهم القاصرة. طيب، هنا العقلانيون هذا لقب لهم لأنهم يعني يعظمون العقل ويردون الكتاب والسنة، وليس المراد أن لهم عقول ناضجة معتمدة، يعني هذه النسبة ليست مدح لهم بل هذه ذم، وهذا ليس بغريب. يعني مثلا يقال عن القدرية، من هم القدرية؟ نفاة القدر الذين ضلوا ضلال مبين في باب القدر، لا لأنهم قدرية يعني إيش يؤمنون بالقدر كما جاء في الكتاب والسنة، لا، يقال عن قدرية. بل أبلغ من ذلك يقال عن فئة القرآنيون، يعني الذين يكفرون أو يردون السنة أو لا يعترفون بها، ليس المراد بهم أنهم أهل القرآن المتمسكون به، لأن من تمسك بالقرآن فالقرآن يدعو إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته والرجوع إليه عند النزاع. فهذا المراد بالعقلانيين، أولئك الذين ظنوا أن عقولهم حكم أو حاكمة أكتب والسنة، فقال حتى لو صح السنة، بل يقول بعضهم حتى لو آية من القرآن العقل ما يقبلها، فهكذا سموا بهذا اللقب. نعم. وفي هذا رد على بعض المتشدقين من بعض العصريين العقلانيين الذين يقولون العبارة اللي بعدها، وهذا لجهلهم أو لتجرؤهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخالف أهواءهم ويخالف عقولهم. يا سبحان الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضع للعقول، إنه يجب على من يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم قوله ويعتقده ويعمل به بدون مناقشة وبدون جدال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومن معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، فمن لم يصدق ما أخبر به وإنما يخضعه لهواه ويخضعه لقواعده المنطقية أو العقلية أو للعلم الحديث كما يسمونه، مش الحديث يعني ليس الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يعني يقصد العلم المعاصر، يعني ممكن يأتي بتجارب بأخبار الفضائيين مثلا أو الفلكيين أو الأطباء أو الجغرافيين ثم يخالف فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى إيش؟ يعني بعضهم يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشمس تسجد لله عز وجل، قال يا أبا ذر أتدري أن تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال تذهب وتسجد تحت العرش لله عز وجل حتى يقول الله ارجع من حيث جئتي فتخرج من مغربها. فيقول واحد كيف يعني الآن الشمس توبعت وأنها ما تخرج من هنا إلا وتشرق في مكان آخر، حول الكرة الأرضية، كيف تذهب وتزد تحت العرش؟ هذا كيف، هذا مصيبة المصائب. يبحثوا عن كيف، أين، في ماذا؟ في الأمور الغيبية. الأمور الغيبية فوق مستوى العقل، ما يدرك الإنسان كيف، فالواجب الإيمان بها، لا ردها بإيش، بكيف، وإنما نؤمن بها. وإلا لو قلنا كيف كيف وكل واحد أراد ما أقتنع ولا أؤمن حتى أعرف كيف، لكفر بالله عز وجل. فالله عز وجل من غير تكييف، يعني هو لو كيف تليق به، لكن من غير تكييف ندركها. فلا يجوز أن نقول الله بالكيفية الفلانية، والجنة والنار والملائكة والعرش وعذاب القبر ونعيمه وأشياء كل أمور غيبية ما ندرك كيفيتها. فمن يأتي يبحث عن الكيف، إما نعرف كيف ولا لا أؤمن، هذا ليس بمؤمن أصلا. والله قال، والله عز وجل يقول في كتابه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. قبل أن يقول أن يقوم الصدقة اللي يؤمنون بالغيب. فما لا تدرك عقولنا، لأنه أعلى من مستوى عقولنا، لا يعني هذا أن ننكره، بل ليس من العقل إنكار ما لا يدرك العقل، ولا لا، ليس من العقل إنكار ما ينكر العقل. إذا كل شيء ما يدرك العقل يروح ينكره، هذا لا عقل له الإنسان حينئذ. نعم. فهذا كأنه لم يؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر خطير جدا. مع العلم أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. نعم. فإن اختلف ففي أحدهما خلل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. صح. يقول، يعني دائما نسأل سؤال هكذا اختباري: إذا خالف العقل النقل، يعني كتاب والسنة، فماذا نقدم؟ ها، النقل ولا العقل؟ النقل. النقل، ها، شفت، يعني مش فاهم العبارة هذه. إذا خالف العقل النقل أو خالف النقل العقل، فماذا نفعل؟ ها، نقدم النقل العقل، نقدم، ننظر في صحة النقل بالنشاط. لا يتعارضان أصلا، لا يتعارضان. فإذا وجدنا معارضة، فيقول كما الشيخ الآن يقول يعرف أن فيه خلل، إما هذا النقل ليس بالصحيح، وإما هذا العقل ليس بالصريح. أما النقل الصحيح مع العقل الصريح أصلا لا يتناقضان. تبهتم؟ جميل. فشرع الله ممكن يأتي بما تحار به العقول، لكن ما يأتي بما تحيله العقول. شيء مستحيل ما يأتي به الشرع، لكن شيء فوق مستوى العقل كثير كثير، حتى في أمور الدنيوية في أشياء ما يدرك العقل. كيف تشتغل الآن الأجهزة الكهربائية والفضائية، وكيف الاتصالات، كيف تحدث، وكيف يشتغل شيء من بعيد، ها، يوجه الصاروخ من بعيد وينقل النقل المباشر. كيف نحن الآن لسنا متخصصين بها، نعرف كيف؟ زي فينا اللي يعرف يشغل، صح؟ ما نعرف كيف تنقل الصورة وتنقل الصوت، ما نعرف، شيء فوق مستوانا. لكن ما يأتي واحد ويقول لا، ما في شيء اسمه نقل مباشر. شوف يا أخي، قاعد أكلم فلان، شوف، السلام عليكم، يقول لا ما في شيء. شو ما في شيء؟ هذا قدامك. فحينئذ إذا وجد شيء لا يدرك العقل معقول، أما شيء يستحيل عقلا لا يخالف النقل، إلا إذا كان نقلها ليس بصحيح. فإذا قيل لك، إذا تعارض، ها، شوف، النقل الصحيح مع عقل الصريح، فما العمل؟ قل أصلا لا يتعارضان. فإن وجدنا تعارضا فانظر في خلل، ها، إما أن يكون هذا النقل أصلا ليس بصحيح، في ضعف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا العقل ليس صريحا. واضح؟ طيب، أعد كبقى الحين جملة الشيخ الأخيرة هذه. فهذا كأنه لم يؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر خطير جدا. مع العلم أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. شفت، انتبهتم؟ مع العلم أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. العقل الصريح. فإن اختلف ففي أحدهما خلل. خلل إيش هنا؟ النقل في النقل، ليس في المنقول، يعني ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الخلل، وإن إيش؟ في السند الذي الحديث ما يصح، أو في ضعف، أو في علة. واضح؟ كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم. وقوله يذهبون إلى رأي سفيان يعني يتركون ما صح به الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهبون إلى رأي سفيان وهو الإمام الجليل الفقيه الزاهد المتقن سفيان بن سعيد الثوري، كان فقيها محدثا وله اجتهاد وله مذهب في الفقه، لكنه انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع يحفظونه ويتدارسونه كما كان للأئمة الأربعة. وقد نقل كثير من مذهبه في موسوعات الفقه كالمغني وكالمحلى لابن حزم وكتب التفسير وشروح الحديث، لأنه إمام مجتهد وله باع طويل في الفقه والحديث والتفسير رحمه الله. رحمه الله. ولكن هو كغيره من الأئمة لا يجوز أن يقدم قوله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو رحمه الله لا يرضى بذلك كغيره من الأئمة لا يرضون بذلك. ولهذا يقول الإمام مالك كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي إلا صاحب القبر من؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش قال هذا مالك؟ لأن مالك في المدينة فيشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إلا صاحب القبر، صاحب قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كلنا راد ومردود عليه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يا أخوان؟ راد ليس رادا ولا مردودا عليه، ولا فقط ليس مردودا عليه؟ ها، فقط ليس مردودا، ولا هو إيش يرد صلى الله عليه وسلم لكن ما يرد عليه؟ انتبهتم؟ إلا صاحب القبر قصد ماذا؟ يعود إلى ماذا؟ أنه لا يرد عليه، أما هو يرد، هذا من حقه، وقد رد صلوات ربي وسلامه عليه أفعالا وأقوالا صدرت من أصحابه رد عليهم، فهو من حقه أن يرد لأنه وحي، كلام وحي من الله عز وجل، لكن ليس لأحد حق أن يرد عليه. نعم. ويقول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. ويقول رحمه الله لكن ما يعني هذا الواحد يستعجل يضرب أقوال العلماء بعرض الحائط وهو ما فهم أصلا كلام العلماء؟ هذا أيضا مصيبة، يعني بعض الناس يأخذ ظاهر هذا الكلام فيرد أقوال أهل العلم وهو ليس أهلا لأن يردها ولا أن يمحص بينها، بل قد يفهم خطأ فيقول لا رد ولا كرامة. يعني إذا قال الإمام الشافعي عن نفسه نضربه بقول عرض الحائط، هذا حق للإنسان يقول عن نفسه ما لا يقول غيره عنه، ولا لا؟ ألا تلاحظون هذا؟ يعني لو شخص قال عن نفسه مثلا عاد أنا والله أنا مستعجل، أنا عاد فيني عجلة، يتقبلها ويقول عن نفسه أنا فيني عجلة، لكن يجي واحد يقول أنت فيك عجلة يقبل؟ وبعض الناس يبالغ أكثر يقول عاد بس أنا ما أفهم، أنا كنت غبي في الموقف الفلاني، خلي واحد يقول أنت غبي كنت، يرضى؟ ها؟ ما يرضى. فهموها هكذا. فلما قال الشافعي واضربوا بقول عرض الحائط هذا من تواضعه ويقول عن نفسه، لكن ما يعني هذا أن يأتي واحد طالب صغير ويقف على قول الشافعي ويظن أنه مقابل الحديث ويضرب، هو وصانا أن نضرب عرض الحائط. لا، لازم ندرك معنى كلام العلم. حتى الآن الناس يتكلمون، قد يتكلم ساعة عن نفسه وأنا بالحقيقة مقصر وأنا فاتني وأنا ما أدركت وأنا استعجلت، يقول عن نفسه معلش يأخذ راحته، لكن تقول عنه هالكلام ما يقبل، ما في حد يقبل، صح؟ لازم نفهم هذا الكلام. نعم. ويقول رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ويقول الإمام مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدال هؤلاء. والإمام أحمد يقول هذه المقالة عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، لأنه رحمه الله كان من أتباع التابعين وتتلمذ على التابعين، فأبو حنيفة هو أقدم الأئمة الأربعة، بل يقال أنه أخذ عن بعض الصحابة ولكن هذا لم يثبت، فهو يقول هذه المقالة يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، ولا يقدم عليه قول أحد ثم بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدم قول الصحابي ولا يعدل بالصحابي أحدا ممن جاء بعده، وأما من بعد الصحابة فيقول نحن رجال وهم رجال، يعني متساوين في المدارك والعلم. هذه مقالاتهم رحمهم الله تدل على أن الواجب هو الأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن اجتهادات العلماء يستفاد منها وتدرس، ولكن إذا خالف الدليل شيء منها فيجب الأخذ بالدليل، ولا يجوز التعصب لقائله، فإن تعصب أحد لقول يخالف الدليل وقع في هذا المحظور، وصار من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ونحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال أو بعض المبتدئين، بل نعتبره ثروة عظيمة، فهو علم غزير، فندرس الفقه ولكن لا نأخذ منه إلا ما قام دليله، وما علمنا أنه خلاف الدليل حرم علينا الأخذ به، مع اعتذارنا لقائله واحترامه، لأنه لم يتعمد المخالفة، والمجتهد يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور كما صح بذلك الحديث. والناس على أربعة أقسام: القسم الأول من يستطيع الاجتهاد المطلق بأن يأخذ من الكتاب والسنة ويستنبط. هنا يعني بالمناسبة اليوم اشتهرت مسألة وهي اكتتاب في شركة أو شركتين، وكل من أدلى بدلوة بين مجيز ومحرم، وأكثر من تكلم قال أنه حرام، شركة فيها ربا وفيها قروض وتقرض وأشياء من النوع. وأنا لست بصدد الآن أتكلم عن حكم المسامي بهذه الشركة، أكثر من تكلم قال أنه حرام، لكن في واحد نشر لنفسه مقطعا وضع عليه عنوان وجوب المساهمة بهذه الشركة. هذا أغرب ما وقفت عليها الأيام في تداول مسألة إيش الاكتتاب في هذه الشركة. كيف الوجوب يعني؟ ربنا جل وعلا في كتابه وحل الله البيع وحرم الربا، المساهمة تساهم في الشركة حتى تكون تشتري أسهم، فالشراء والبيع حلال أو حرام حسب نوع ما ستشتري، لكن يجب وجوب الوجوب ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما وعليه يثاب فاعله امتثالا، ويؤثم تاركه ويستحق العقوبة. فإذا قيل وجوب معنى إيش؟ اللي ما يساهم بالشركة يأثم حرام عليه، حرام تترك الواجب. فكيف يتجرأ هذا يقول وجوب المساهمة؟ ممكن تدلي بدلوك وتقول أنا أرى أنه يجوز حسب ما ظهر لي، أو لا يجوز، هذا الأصل في البيع حلال أو حرام، أما يجب وجوبا ثم علل بتعليلات. لازم تعليل هذا أن من ساهم أو اشترى أسهما لا يبيع، لماذا؟ لأنه يجب، إذن ما يجوز أن يترك الواجب. وأكثر الناس لو ساهم إيش قصده بالمساهمة هذه؟ يشتري الأسهم حتى إذا ارتفعت باعها. إذا كان يجب أن يشتري إذن يجب أن يستمر. إذا من أخذ بكلام هذا المتكلم غفر الله له نسأل الله له الهداية، لو قال أحد بقوله أو أخذ بقوله أنه يجب، إذن يحرم عليه ماذا؟ أن يبيع أسهمه إذا اشترى. فالقول بالوجوب هذا قول غريب شاذ جدا، لأن هذا ما هو إلا بيع، والبيع الله يقول في كتابه وحل الله البيع وحرم الربا، فهو أما تقول حلال أو تقول حرام، أما تقول يجب توجب على كل كويتي يشتري أسهم، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. ثم لما قال يجب أخذ يعلل تعليلات، لا لأن الله جل وعلا أمر بذلك ولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والواجب ها كيف نعرف شيء واجب؟ أن يكون ما أمر الله به ورسوله، أما أنت شايف مثلا المصلحة والمفسدة هذا رأيك، بس توجب على الأمة تقول يجب؟ لو قال مثلا أرى أن من المصلحة أن نساهم لا حتى لا تقع مفسدة، أما ما توجب على الناس. ثم استدل باستدلالات ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس لا تسعفه في هذا المقام، يقول حتى لا نترك مثلا هذه مثل الكهرباء بأيدي ناس غير صالحين. طيب اللي راح يساهم الآن هل هم صالحون؟ أنت أبحت إيش لكل الناس؟ لا أوجبت، مش أبحت، أوجبت لكل الناس أن يساهموا، والمساهم هذا ما له دور يعني أنه سيمسك الكهرباء البلد أو سيضيع البلد، والبلد الحكومة هي توصل الكهرباء ولا تقطعها ولا تفعل، مش المساهمين حتى نقول حتى لا تترك لغير الصالحين. وحتى يعني أتوا بهذه التعليلات، ويوسف عليه السلام مسك يعني مسؤولية في دين الملك، وقال الشيخ الإسلام ما له علاقة الموضوع هذا المفاسد والمصالح حتى تقول يجب. فينبغي التنبيه. للأسف الأخ يعني كثيرا ما يخرج بآراء شاذة حقيقة، يعني ما أدري إيش موقفه من العلماء، والعلماء لهم رد عليه كتب مرة، خاصة يعني ما نشوف إلا كل يوم الثاني يخرج مو كل يوم الثاني حتى لا أبالي، يعني عنده آراء غريبة غريبة جدا. فمن أغرب ما سمعت هالأيام خصوص الشركة هذه أنه يجب المساهمة، الواجب ما أمر الله به ورسوله، يثاب فاعله امتثالا ويؤثم تاركه، ويستحق الإثم والعقوبة إلا أن يشاء الله، فهو داخل في مشيئة الله، إن شاء عذب لتركه الواجب، وإن شاء عفى عنه. ومن اشترى ويجب أن يشتري، إذن لا يجوز له أن يبيع لأنه واجب. فيا ليت هذا كلام يصل إلى هذا الأخ ويتقي الله في الناس، لا يستعجل بهذه الطريقة، يعني حتى والله الذي لا أشغل الناس شوف شو يقول واجب، هذا واجب، قول يا أخي يجوز أو لا يجوز حسب وجهة نظرك، أما يجب ما أمر الله به ولا رسول حتى توجب على الناس. حل الله البيع وحرم الربا، إن كنت مقتنعا أن البيع جائز الشركة أو المساهمة اشتر ساهم، مش مقتنع لا تساهم. مع أن أكثر من أدلى وتكلم بينا حرام المشاركة فيها لأنها قائمة على الربا، أما يقول يعني هي فيها ربا وهذا الشرط، والعقد مباح والشرط باطل والبعض. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث بريرة يعني اشترت يعني اعتقت بريرة، ومن اعتق مملوكا يكون الولاء له، يقال فلان مولى فلان، من مولى من الذي اعتقه. فعائشة تشتري هذه المرأة وتعتقها، وأهلها أهلها إيش يقولون؟ تبقى إيش هي مولاة لنا، يقال مثل فلانة بريرة مولاة بني فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شرط باطل ما يحق لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الشيء أبطل هذا الشرط، يعني اشتري واعتقيها ويكون ولاء لك. هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قائم على أمته، فأبطل أن يكون الولاء لهم. لكن لما تدخل بعقد ربوي فأنت ملزم به، ما في، وإن كان حراما هو باطل، باطل هم وأنت ألزموك فيه، يعني ما له وجه الاستدلال لا بحديث بريرة ولا بحادثة يوسف عليه السلام ولا بكلام شيخ الإسلام تيمية. ثم حتى يأتي ويقول للناس يجب، يا أخي الواجب هو ما أمر الله برسوله، وشراء الأسهم شراء، والله يقول إيش؟ وحل الله البيع وحرم الربا. فيا ليت يعيد النظر ويتقي الله في الأمة، ما يتكلم بهذه الطريقة، الله يهديه ويصلحنا وإياه. تفضل. والناس على أربعة أقسام. القسم الأول من يستطيع الاجتهاد المطلق بأن يأخذ من الكتاب والسنة ويستنبط من الكتاب والسنة ولا يقلد أحدا، وهذا أعلى الطبقات، ولكن هذا إنما يكون لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد المعروفة بأن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما بلغة العرب التي نزل بها القرآن، وأن يكون عالما بالمحكم والمتشابه وبالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام، ويكون عنده معرفة بمدارك الاستنباط، أعني لديه مؤهلات، فهذا يجتهد، وهذا الصنف كالآئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري والأوزاعي، هؤلاء يعطاهم الله ملكة الاجتهاد. نعم. الصنف الثاني من لا يستطيع الاجتهاد المطلق، ولكنه يستطيع الترجيح بين أقوال أهل العلم بأن يعرف ما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم عليه الدليل من أقوالهم، فهذا يجب عليه الأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما خالف الدليل، وهذا العمل يسمى بالترجح ويسمى بالاجتهاد المذهبي. الصنف الثالث من لا يستطيع الترجيح، فهذا يعتبر من المقلدين من المقلدين، ولكن إذا عرف أن قولا من الأقوال ليس عليه دليل فلا يأخذ به، أما ما دام لا يعرف ولم يتبين له مخالفة فلا بأس أن يقلد ويأخذ بأقوال أهل العلم الموثوقين. والصنف الرابع من لا يستطيع الأمور الثلاثة لا الاجتهاد المطلق ولا الترجيح ولا التقليد المذهبي كالعام مثلا، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل أوثق من يرى ومن يطمئن إليه من أهل العلم ممن يثق بعلمه وعمله ويأخذ بفتواه. بالنسبة للأصناف الأربعة، إن قد يأتي إنسان مثلا من الصنف الثاني يستطيع الترجيح، أكون ليس عنده اجتهاد مطلق مثل الأئمة، لكن عنده قدرة على الترجيح، فلا يعني وإن كان عنده قدرة على الترجيح أن ما يأتي في بعض المسائل ويكون هو بمرتبة إيش أصحاب الصنف الثاني أو الصنف الثالث. واضح؟ في الآن الصنف الأول العلماء الكبار اللي عندهم معرفة بالأدلة ومع مقاصد الشريعة ويعرفون العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، كل أئمة هؤلاء اللي عندهم صبر لعامة علوم الشرع والآلة، بعد فاهمين باللغة وفاهمين بالحديث وفاهمين بالأصول. طيب الصنف الثاني ما هو بهذا المستوى لكن عنده قدرة على أن يرجح بين أقوال أهل العلم، هذا الصنف الثاني وإن كان عنده قدرة على الترجيح قد تأتي مسائل ما يستطيع أن يرجح، فيكون في بعض المسائل هو إيش من الصنف الثالث. والصنف الثالث أيضا يعني من طلبة العلم، ما هو درجة اللي يستطيع يرجح، لكن أيضا في كثير من المسائل هو يعتبر من الصنف الرابع أن يقلد، فهو كالعامي. لأن حتى هذه المراتب حتى العلماء الكبار أول شيء يبدأ الواحد إيش عامي صغير، ثم يتعلم يصير طالب علم، ثم يتعلم ويكبر فيكون مثلا عنده قدرة على الترجيح بين أقوال، ثم يصبح مجتهدا. واضح؟ فالتقليد ليس بعيب، العيب ما هو التعصب، لأن ما من إنسان يستطيع أن يجتهد في كل شيء، حتى المجتهدين الكبار تجدهم إيش في بعض الجوانب يقلدون غيره. يعني مشهور جدا عن الشافعي رحمه الله تعالى، مع أنه إمام كبير إلا أنه كان يقول في الحديث، يقول الإمام أحمد ما صح عندكم الحديث أخبرنا، يعني عارف نفسه ليس بدرجة الإمام أحمد في الحديث، مع أن الإمام أحمد تلميذه صح. وهكذا في بعض المعاصرين العلماء معروف بالحديث لكن ليس متوسعا في التفسير مثلا أو الفقه، وآخر تجده فقيه كبير لكن ليس متوسعا في دراسة الأسانيد والبحث فيها، فتجده مثلا ممكن يعرف المصطلح يعرف كذا ويدرس بعض الأحاديث، لكن عامة ما يتكلم فيه ويكتب فيه ويخطب فيه ويعلم فيه ليس في مجال الحديث، إنما من فقه أو تفسير. يعني ذاك من ذاك قد لا يوجد، آخر واحد يمكن اللي هو الشيخ ابن تيمية قريب منه ابن القيم، هؤلاء أيش يا أخوان مثل ابن تيمية لا تكاد تجد علم من العلوم إلا وقد برع فيه. هذا آية من آيات الله، ما خلق الله بعده فيما نعلم أحدا مثله، فهو في التفسير واللغة والحديث وأقوال الفقهاء، بل حتى في الأديان وكتب اليهود والنصارى والفلاسفة والملاحدة والمتكلمين والمنطق والنحو واللغة والمذاهب، شيء عجيب غريب، بحر لا ساحل له. وذاك أعداؤه كثر جدا. لماذا؟ لأن رد على الأشاعر وعلى المنطقيين وعلى الفلاسفة وعلى المعتزلة وعلى اليهود وعلى النصارى وعلى متعصبة المذاهب، كان يعلم من كتبهم ومن مذاهبهم أكثر منهم. نعم هذه حقيقة. في الحديث قيل ما أي حديث لا يعرف شيخ الإسلام تيمية ليس لا يعرف ابن تيمية ليس بحديث، يعني من كثر ما قالوا أنه حول أحاديث، يعني يسرد أشياء عجيبة. المذاهب رواية المذاهب قد يكون مذهب في أكثر من رواية، والأرجح اللي فيها مذاهب الفقهاء، مذاهب متكلمين على الفرق الرافضة الأشاعرة المنطقيين اليهود النصارى، يعني ما وجد الآن من الكتب بعد ما اندثر منها ما اندثر وجمعت من جمعت، اللي هذا مجموع الفتاوى اللي 35 مجلد، الله أعلم كم ذهب مع المصائب اللي أصابت الأمة، كان أول مخطوطات وكانت ها ما في تسجيل ما في، ومع ذلك هذا اللي جمع. فأما بقية الناس لا يفوتهم. فنحن لازم في هالعصر عصر إيش؟ تخصص. قد يكون متخصص واحد في الحديث أو آخر في التفسير أو آخر في الفقه وهكذا. المهم أن ليس بالضرورة الواحد يكون من الصنف الثالث ما يكون في بعض الجوانب عنده إيش هو من الصنف الثاني أو ربما حتى الصنف الثالث حتى ما يتطور يكون من الصنف مثلا الثاني أو الثالث وهكذا. نعم هذه أقسام الناس في هذا الأمر، ومن هنا علمنا أن الأمر ليس بمتروك ومفلت، وكل واحد ينصب نفسه منصب الأئمة ومنصب المجتهدين، ويغلط العلماء ويرجح من غير علم، أو يزهد في الفقه وأقوال الفقهاء ويعتبرها شيئا مرفوضا، وهذا ليس من آداب طلبة العلم المريدين للحق. والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، فلا يجعل نفسه في مكانة أعلى مما تستحقها، بل الأمر أخطر من ذلك، وهو أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر أمر تحليل وتحريم وجنة ونار، فلا يورط نفسه في أمور لا يحسن الخروج منها. والمجتهد إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لأنه يريد الحق ولكنه لم يستطع الوصول إليه بعد بذل مجهوده، بذل مجهوده وتحرى الحق ولم يصل إليه، فهذا معذور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن مع كونه معذورا مأجورا في الخطأ، لا يجوز لنا أن نأخذ بقول نرى أنه خطأ، بل يجب علينا أن نأخذ بالقول الصواب، سواء كان هذا القول الصواب في المذهب الذي نقلده أو في مذهب آخر. هذا هو طريق أهل العلم، أنهم لا يقلدون على خطأ، بل يأخذون ما ترجح بالدليل ولو لم يكن عليه إمامهم. ولهذا ولله الحمد إمام هذه الدعوة ومؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتلاميذه ومن جاء بعده من علماء هذه البلاد ينهجون هذا المنهج، ويقولون: نحن حنابلة، ولكن ليس معنى هذا أننا نأخذ كل ما في المذهب الحنبلي بدون تمحيص، بل إذا قام الدليل على قول من الأقوال أخذنا به ولو لم يكن في المذهب الحنبلي، كالمذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي، لأننا ننشد الدليل. ولا يمنع هذا أن يكون الإنسان حنبليا، وإذا أخذ بقول قام عليه الدليل يخالف قول ابن حنبل أخذ به، لأن إمامه أرشده إلى هذا فقال له: خذ ما قام عليه الدليل ولا تقلدني على خطأ. كل الأئمة يقولون هذا، ما أحد منهم ادعى العصمة أو ادعى الكمال أو قال للناس: لا تخالفوا مذهبي أبدا، بل هم يحذرون من هذا. فأنت إذا أخذت بالدليل فإنك موافق لإمامك الذي تقلده، أما إذا أخذت الخطأ فأنت مخالف لإمامك وإن كنت تزعم التعصب له. فهذه مسألة يجب علينا أن نهتم بها، فنتجنب الإفراط والتفريط، لا نكون مع الذين يرفضون الفقه ويقولون هذه أقوال رجال فيضيعون فلا هم الذين أخذوا بالفقه ولا هم الذين يحسنون الاستنباط والاستدلال، فضاعوا وضيعوا من تبعهم، ولا نحن مع الذين يقلدون تقليدا أعمى ويتعصبون لمذاهبهم ويأخذوا بقول إمامه ولو خالف الحديث، ويقول آخذ بقول إمامي ولو خالف الدليل، لأن إمامي أعلم بالدليل، فهذان على طرفي نقيض. والصواب الوسط، أننا نأخذ بالفقه ونأخذ بأقوال الأئمة وندرس الفقه، لأن دراسته طريق إلى معرفة الحق، ولكن لا نقلد تقليدا أعمى، وإنما نميز بين الأقوال التي عليها دليل والتي ليس عليها دليل، وإذا كنا لا نعرف هذا علينا أن نسأل أهل العلم عن ذلك. هذا هو الحق والوسط في هذه المسألة التي خاض فيها الناس في وقتنا الحاضر على غير هدى إلا من رحم الله. صح، يعني الشيخ الآن ما يمنع من أنك تقلد، ولا يمنع أنك تدرس مذهب وتبدأ به وتتطور، يعني حتى المذهب فيه على قول واحد ثم على قولين، الراجح المرجوح، ثم في كتب أوسع في المذهب نفسه، في كل مذهب في كتب للمبتدئ ثم للمتوسط ثم للمتقدم. هذا لا بأس به أنك تدرس المذهب، تتلمذ الفقه على مذهب المذاهب الأربعة المشهورة. الكلام كله عن التعصب للمذهب، فبعض الناس هكذا، منهم وجد من يقول عاهدت الله ألا أعبده إلا على مذهب فلان، هذا ما هو رسول حتى، يعني لو قال عاهدت الله ألا أعبد الله إلا على سنة رسول الله هو مصيب في ذلك، فليس ثم أحد يجب طاعته أو تجب طاعته في كل ما يقول واتباعه في كل ما يقول، بل هذه زندقة. حتى الشيخ السادس يقول من قال يجب أن أطيع فلانا بكل ما يقول، واجب فلان بكل ما يقول سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. يعني هذا كأنه يقول أشهد أن لا إله الله وأن فلان رسول الله. ما ما ما في أحد من البشر تجب طاعته بكل ما يقول إلا من؟ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم حتى المذهب هذا الذي يتعصب له، هو ليس كل ما فيه مثل قول الإمام أحمد أو قول أبي حنيفة أو قول الشافعي أو قول مالك، يعني حتى الإمام هذا له أقوال، له قواعد في مذهبه، خرجوا على قواعده مذهبه، ففي تلاميذ تلاميذ تلاميذ تلاميذ تلاميذ الإمام اللي جمعوا هذا المذهب وصنفوا فيه. فيكون هذا متعصب، ليس متعصب حتى للإمام، متعصب لمن؟ لمن بعده من مدرسة الإمام. فالشيخ يقول لا، ادرس مذهب وتمذهب وتعلم، لكن إذا وجدت مسألة أو مسألتين أو أكثر وأقل تخالف الدليل، خذ بالدليل، وخذ ولو كان الدليل ينصر مذهب آخر غير المذهب الذي درسته أنت وتعلمت فيه. ومدح مشايخ الدعوة من الشيخ محمد الوهاب اليوم من هذا، وأكثر من حقق هذا الشيء واشتهر به الشيخ بن باز رحمة الله عليه، لأن الشيخ بن باز عالم كبير، استقرأ كثير من الكتب وقرأت عليه، ومع ذلك تعلم الحديث، فهو عالم أيضا في الحديث وعالم الفقه، حتى من قرأ كلامه وسمعه لا يكاد يقول المذهب الحنابل يقول كذا أو المذهب يقول كذا، لم يقول الصحيح كذا والحديث كذا. وحتى العلماء الآخرون بين مقل ومكثر من يتحرر المذهب، لكن الشيخ عالم مجتهد رحمة الله عليه. نعم. قال الإمام أحمد والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وتهديد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والضمير في أمره يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مر ذكره في الآيات السابقة. أن تصيبهم فتنة فسرها الإمام أحمد بالزيغ والشرك، قال تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أي بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فمن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا تبعا لهواه أو تعصبا لشيخه الذي يقلده فإنه مهدد بعقوبتين. العقوبة الأولى الزيغ في قلبه، لأنه إذا ترك الحق ابتلي بالباطل، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. لما انصرفوا عن تلقي القرآن عند نزوله وتعلمه صرف الله قلوبهم عن الحق عقوبة لهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما رفضوه أول الأمر عند ذلك ابتلاهم الله بتقليب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم، فلا تقبل الحق بعد ذلك، وهذا خطر شديد بخلاف الذي يقبل الحق ويرغب فيه، فإن الله يهديه ويزيده علما وبصيرة، كما في قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمن يتبع الدليل ويفرح به إذا حصل عليه، والحق ضالة المؤمن أن وجده أخذه، أما الذي في قلبه زيغ أو نفاق فهذا إنما يتبع هواه ولا يتبع الدليل، وهذا يصاب بالزيغ والانحراف في العقيدة والانحراف في الدين والانحراف في الأخلاق، وفي كل شيء عقوبة له من الله سبحانه وتعالى. والعقوبة الثانية أو يصيبهم يعني عذاب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، أن تصيبهم فتنة. فسر الإمام فتنة إمام أحمد ليش؟ الزيغ والشرك، يعني يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع في الزيغ والشرك، فالأمر خطير. يعني بعض الناس يظن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها هين، وما عصى الله عصى الرسول، لكن ماذا يقول الله عز وجل؟ من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإنما أرسل الله رسوله ليطاع بإذنه، فذاك يعني قارن طاعته بطاعته جل وعلا، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، كما قارن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمعصيته جل وعلا، فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالأمر خطير جدا، كون الإنسان لا يعتبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فيقول هو بشر. طيب صحيح هو بشر، لكن ماذا قال جل وعلا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بشر، لكن كلامه وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الحقيقة رد لكلام الله عز وجل واعتراض على الله تبارك وتعالى. نعم. والعقوبة الثانية أو يصيبهم عذاب أليم في أبدانهم بالقتل في الدنيا، بأن يسلط الله عليهم من يستأصل شأفتهم ويقتلهم، إما من المؤمنين وإما من غير المؤمنين عقوبة لهم، أو يصيبهم عذاب أليم إن ماتوا ولم يقتلوا بأن يعذبوا في النار. فهذا وعيد شديد على مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فترك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بأقوال العلماء والأمراء المخالفة لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم يسبب الفتنة أو العذاب الأليم. وهذا هو الشاهد من الآية للباب. قوله: وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر أو جمع حبر وهو العالم، ورهبانهم جمع راهب وهو العابد، والغالب أن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى. طبعا عدي بن حاتم صحابي، وأبوه حاتم الطائي نصراني، اللي هو إيش يضرب فيه المثل بالكرم، صح؟ فالابن أسلم والأب كان نصرانيا، يقولون بعض الناس كرم حاتمي يعني، وهذا خطأ. إذا تريد أن تضرب مثلا بالكرم اللي ما له مثيل قل كرم نبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ أجود من حاتم، لا يقارن به أحد، لا سيما أن كرم النبي صلى الله عليه وسلم يريد به ماذا؟ وجه الله، حقق الإخلاص لله عز وجل، فكان يجود بكل شيء صلوات ربي وسلام عليه. والجود والكرم ليس فقط في الطعام والشراب، بل هذا أوسع، هناك من يجود بجاه وجاهته، بشفاعة للناس، بعلمه، ببشاشة وجهه، بقوته، بمعلومات، كل ما يستطيع يجود به يجود. وهذا من ضرب أعلى الأمثلة؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، علم الناس مكارم الأخلاق، الكرم والجود والتواضع والعفو والحلم والعلم، كل ما يطري على بالك من محاسن الأخلاق كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتى أعلاها، حتى شهد له من؟ الله عز وجل، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فما يقال كرم طائي ولا كرم كرم إيش؟ حاتمي، لا يقال قل كرم نبوي. طبعا ابنه عدي بن حاتم صحابي، فاستشكل لما سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربانا، قال أنهم لما كانوا النصارى ما كنا نتخذهم أربابا، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أربابا من دون الله أي يطيعونهم في التحليل والتحريم، والمسيح ابن مريم غلوا فيه واتخذوه ربا يعبدونه، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فسماه شركا ونزه نفسه عنه، فدل على أن طاعة الأحبار والرهبان في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أنه يعتبر شركا بالله عز وجل، ويعتبر حديث عدي هذا تفسيرا للآية. طبعا تقدم معنا في الدرس الماضي أن من أعطى إنسانا الحق في التحليل والتحريم ليس مجرد أن طاعه في التحريم، مثلا لو قال اشرب الخمر فجامله وشرب معه، يعني تعاونه على الإثم والعدوان، هذا ليس لم يعطيه إيش الحق في التحليل والتحريم، وإنما يقال هذا عصى الله معه، أو قيل له أضرب فلان ظلما، ذهب وسمع كلامه وضربه بناء على أمر آمره فظلم، هذا شاركه في الظلم، هذه معصية. لكن إذا اعتقد بأن هذا الحاكم أو هذا العالم أو هذا الإمام أو هذا الراهب من حقه أن يحل ومن حقه أن يحرم، فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه، هذا الذي اتخذه ربا من دون الله. واضح؟ نعم. فلما سمع عدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال إنا لسنا نعبدهم، فهم رضي الله عنه أن عبادتهم تعني الركوع لهم والسجود لهم والذبح لهم فقط، قال صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فدل هذا على أن طاعة الأحبار والرهبان في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم، ويعتبر هذا من شرك الطاعة، لأن التحليل والتحريم حق لله تعالى، فليست العبادة قاصرة على السجود والركوع والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما يفعله الوثنيون، بل ويشمل طاعة المخلوقين في معصية الخالق سبحانه وتعالى ومخالفته في تشريعه، يدخل هذا في ضمن العبادة. فالعبادة عامة ليست مقصورة على نوع أو أنواع من العبادة، بل هي شاملة لكل ما هو من حق الله، ومن ذلك التحليل والتحريم. طيب، هاي القصة قصة عدي بن حاتم يعني فيها ضعف أيضا يا أخوان، ومن حيث المتن فيها إشكال، لأنهم ما اتبعوا الأحبار والرهبان فقط في التحليل والتحريم، بل إلى يومنا هذا يسجدون أو لا يسجدون؟ يسجدون، يسجدون للصلباء. طب أصلا ما أدركوا عيسى بن مريم عليه السلام، صح؟ وما أدركوا كثير من الأولياء حتى يأخذون كلامهم في التحليل والتحريم، وإنما فعلا عبدوهم عبادة كالركوع والسجود والنذر والذبح وغير ذلك إلى يومنا هذا. فلما يقول لسنا عبدناهم، هم يعبدونهم، ما كانوا فقط عبادتهم لهم في طاعتهم هذا في التحليل والتحريم، يعني هذا قد يكون فيه إشكال. وفيما أذكر الحديث هذا فيه شيء من الضعف، يعني على كل حال إن صح الحديث فكما ذكر أن قد يكون خفي عليه شيء من ذلك، أو ما كان يظن هذه عبادة لهم تعتبر، لأن قد يظن مثلا أن الركوع أو السجود أو الانحناء شيء من عباداتها ليس بعبادة، الله أعلم. على كل حال عامة المفسرين يفسرون هذه الآية، آية سورة التوبة، اتخذوا أحبار ورهبان أربابا دون الله، بحديث عدي بن حاتم، الله أعلم. نعم. الفوائد: ما يستفاد من هذه النصوص، أولا تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وأنه, وأنه, وأنه إن استباح ذلك فهذا هو الشرك الأكبر، وإن لم يستبح فإنه يعتبر معصية عظيمة من المعاصي وهو من الشرك الأصغر. ثانيا أن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله واجبة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وذلك لأنه لا يتم نظام العالم وقيام المصالح إلا بطاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في تلك المعصية، ويطاعون فيما ليس بمعصية. كلام جميل. يعني لو أن الحاكم أمر بمعصية الله ما نطع في هذه المعصية التي أمر بها، ما يعني أيش أن ننزع يدا من طاعة، لا، بما أنه يأمر بمعصية إذا لا طاعة له خلاص نلغي طاعته، لا، فقط ما أمر به المعصية هذه إيش بالذات لا تضيع بها، وتبقى طاعته واجبة فيما لا معصية فيه، فيما لا يخالف أمر الله ورسوله، وقد يأمر بأمر ليس بمخالف وليس بمعصية فتكون طاعته واجبة لأن الله جل وعلا أمر بذلك. متى لا نطيعه؟ في المعصية بالذات التي أمرنا بها. نعم. ثالثا في قول ابن عباس رضي الله عنهما أن قول العالم إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك قول العالم مهما بلغ من الفضل كأبي بكر وعمر وسفيان الثوري، والعالم إذا أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور، لكن لا يجوز لنا تقليده على خطأ. رابعا يؤخذ من قول الإمام أحمد رحمه الله أن الذي بلغ رتبة الاجتهاد ومعرفة صحة الإسناد أنه لا يجوز له أن يقلد، بل يجب عليه الاجتهاد للتوصل إلى الحق بنفسه، ولا يسعه إلا ذلك، لأن التقليد لا يجوز إلا عند الحاجة، وهذا غير محتاج للتقليد. خامسا يؤخذ من قول الإمام أحمد أن من لا يعرف الإسناد وصحته يجب عليه التقليد لمن يثق بعلمه وعمله لئلا يضيع في دينه. سادسا أن صحة الإسناد تدل على صحة المتن، خلافا لمن قال من العقلانيين أنه وإن صح الإسناد فهذا لا يدل على صحة المتن. سابعا يؤخذ هذا يعني الغالب يعني قليل جدا أن يصح الإسناد ولا يصح المتن، لكن ممكن أن يصح الإسناد ولا يصح المتن يكون فيه شذوذ، حطهم عندك، واضح أن يكون إيش فيه شذوذ، والشاذ إذا خالف الثقة من هو أرجح منه، وإن كان ظاهر السند الصحة لكن في مخالفة في المتن لمن هو أرجح منه. نعم. سابعا يؤخذ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن العبادة ليست قاصرة على الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة، بل تشمل طاعة الأوامر وترك النواهي. ثامنا أن من أطاع العلماء والأمراء وغيرهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام أنه قد اتخذهم شركاء لله سبحانه وتعالى في عبادته، وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة وحديث عدي للترجمة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.